في أرض غزة العزة، ويكون عونا لهم على إخوان القردة والخنازير، وذلك ليستردوا أولى القبلتين وثالث المسجدين وأرض فلسطين المباركة، أرض الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وأنتم يا معاشر من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا في مشارق الأرض ومغاربها، مدوا يد العون لإخوانكم في فلسطين عامة وفي غزة العزة خاصة. وأضعف الإيمان ألا تنسوا إخوانكم بالدعاء وأنتم ساجدين لله في الثلث الأخير من الليل. اللهم تقبل قتلاهم شهداء، وداوي جرحاهم، وأطعم جائعهم، واسق عاطشهم، واكس عاريهم، واشف مرضاهم، ومكن من قلوب أعدائهم الرعب والخوف والهلع، وثبت أقدام الموحدين من المسلمين في فلسطين عامة وغزة خاصة على الحق المبين يا رب العالمين، وانصرهم وأيدهم وكن لهم معينا ونصيرا، فإنه مما ينبغي على كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها ممن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، أن يدعو لإخوانه وأن يعيش أفراحهم وأطراحهم، وأن يفعل ما يستطيعه لهم. بارك الله فيكم، ونصر الله إخواننا وأيدهم، وكان الله في عونهم. ولقد سررنا بما سمعناه من أخبار سارة هزت الكيان الإسرائيلي وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في أهل غزة العزة، وأن يعزهم بالذل للعزيز، ويغنينا وإياهم بالفقر إليه، ولا يفقرنا وإياهم بالاستغناء عنه، ويجعلنا من أهل التوحيد والسنة الملتزمين بالكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام عقيدة وقولا عملا ومنهجا وسلوكا، وننطلق من خلال إعلاء كلمة الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. نعم. الجواب نعم، نعم، يعيش أفراح إخوانهم ويعيش أطراح إخوانهم، فإن الاحتلال الإسرائيلي لن يقف مخطوف الأيد، بل هو رد على هذا الأمر الذي حدث، وسيظل يرد أياما متتالية، فنسأل الله أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين عامة وفي أرض غزة العزة خاصة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. آمين. هذا سيد يقول: ندعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين منذ سنوات عديدة، هل يوجد بيننا صالح الأمة الإسلامية ليستجيب الله دعوته؟ يا أيها المبارك، إن الله جل وعلا اسمه القادر القدير المقتدر، ولكن الله جعل لكل شيء سننا، فقال في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم. فأهل أحد كان على رأسهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرماة ألا ينزلوا من على الربوة العالية حتى يأمرهم. فلما نصر الله المسلمين في بداية المعركة وأخذ الصحابة يجمعون بعض الغنائم، غلب على ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فنزلوا مجتهدين متأولين غير متعمدين مخالفة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن لف دار خالد بن الوليد وكان حين ذاك على الشرك، وامتطى هذه الربوة العالية واصطاد المسلمين من أعلى، وهزم المسلمون في أحد بسبب مخالفة واحدة تأولوها ولم يتعمدوها. اليوم هل يوجد بين في بلاد المسلمين من يطوف حول الأضرحة؟ الجواب نعم. هل يوجد من يذبح للنبي المرسل؟ نعم. هل يوجد من يستغيث بالأولياء؟ نعم. هل يوجد من يوالي غير الله ورسوله والمؤمنين؟ نعم. هل هناك من يبرأ من أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة؟ نعم. هل هناك من يناصر ويعاون من هو على غير توحيد السنة؟ الجواب نعم. إذن كيف يأتي لنا النصر المحقق؟ لا يأتينا إلا بما أمر الله به. أمر الله به فقال: إن تنصروا الله ينصركم. فالأول ننصر الله، وذلك بالتزامنا بالكتاب وصحيح السنة فهم سنة في أمة معتقدا وقولا وعملا ونهجا وسلوكا، فتكون النتيجة ينصركم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره. والله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله عدوكم. فالرئيس الأمريكي خرج يعلن تأييده لإسرائيل وأنه لن يتخلى عنهم وسيمدهم. فينبغي على المسلمين في العالم الإسلامي أن يعلنوا ذلك قولا وعملا في تأييدهم وإمدادهم لإخوانهم المسلمين في فلسطين وفي غزة. نعم، بارك الله فيه. هذا نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على أتقى قلب رجل واحد. تفضل يا متصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله بارك في عمرك. والله الحمد لله نستبشر خيرا ان شاء الله بالنصر. شيء يفرح وبداية خير، ونسأل الله لنا ولهم الثبات والنصر والتأييد والمعية، وان يردنا واياهم الى الله ردا جميلا. فان من اعظم اسباب النصر العودة الى الله بصدق وإخلاص واتباع للنبي. الله الله بارك الله فيك يا مولانا، جزاكم الله خيرا يا رب كده، وإن شاء الله يا رب يتحقق الحلم كل إنسان وكل مسلم وكل مصر بإذن الله. آمين آمين، حياك الله. نعم نعم، تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي عم الشاب حافظة القرآن يعني، وما تدي مدرسة القرآن، فجينا أنها تدي أونلاين. إذا كان للبنات لا حرج، وإذا كان لأطفال يعني من السابعة فما دون فلا حرج إن شاء الله. أطفال من السابعة فما دون، وبنات صغيرات وكبيرات، أما فوق السابعة فلا أرى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك فيك، وثبت الله القرآن في صدري وصدرك، وجعل الله القرآن شفيعا لنا بفضله. آمين، وأنتم كذلك. مع ابني يا شيخ عندي 22 سنة وشوينا على الصلاة يا شيخ، ويقول لي أنت ويقلبنا أننا ما كانوا على الصلاة يا شيخ. أولا ندعو له في السجود في الثلث الأخير من الليل، ولا نيأس ولا نقنط ولا نتوقف عن الدعاء. ثانيا ندعوه بصفة دائمة ولا نترك دعوته. ثالثا على أبيه أن يتعاون مع أمه في الدعاء والدعوة. رابعا علينا أن نسلط عليه شباب في عمره من أهل الاستقامة والهدى المتمسكين بالقرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، فإن الصحبة عليها أمر عظيم ولها تأثير كبير. الله عز وجل قال في كتابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله تعالى قال إخبارا عن من صاحب الصحب السيء: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعليكم أن تسلطوا عليه صحبة أهل القرآن والسنة، الصحبة التقية، وإن شاء الله سيغير الله من حاله، لأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وأعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ونحن لا نقبله إلا إذا تاب وصلى. والله أعلم. طب يا شيخ لو سمحت يقول لي أنا بس كلمة الصلاة، لما أقول على الصلاة يقول لي أنت متشددة. هذا ليس تزمت ولا تشدد، وإنما إجابته إجابة شيطانية إبليسية بغيضة لرب البرية. أي نعم، وظل على ما أنت عليه، وأخبريه أنك لن ترضين عنه البتة إلا إذا تاب وصلى. وكذلك والده، والده متوفي يا شيخ رحمة الله عليه، عمه يكلمه، وخاله يكلمه، وأخوه الأكبر يكلمه، حتى يجدكم على كلمة سواء. العم يتكلم كلاما مثل كلامك، الخال مثل كلامك، أنت مثل كلامه، الكل متفق على هذا الترتيب، حتى يأخذ بيده إلى طريق الجنة، طريق الطاعة والإبعاد عن النار والفرار منها. نعم يا شيخ، طب لو سمحت، أنا يعني مش عارف أدعي الناس ولا أعرف أدعي الناس، بس كل وقت في كل مكان لما أدعي للناس أي ذنب شفته قدامي أدعي للناس. بارك الله فيك، الدعوة أمر هين لين سهل. أنت قولي يعني لابنك ولغير ابنك، احنا هنموت ولا هنخلد؟ هيسكت ويرد علي هنموت ولا هنخلد؟ هقول لك هنموت. طيب اللي الموت ده بده استعداد، نستعد له بايه؟ بالاعمال الصالحه. راس الاعمال الصالحه بعد التوحيد امر المحافظه على الصلاه في المسجد في جماعه للرجال وفي البيوتات للنساء. اي نعم. وبعدين يا اخي، مين اللي اعطاك العينين والشفتين واليدين والرجلين؟ يسكت رد علي، من اعطاك عينيك وشفتيك ويديك ورجليك؟ قول الله. طب الذي أعطاك الصحة وأعطاك العافية وأعطاك الأمن ويسر لك الطعام والشراب وكذا اللباس، ألا يجدر بنا أن نشكره؟ ما احنا شكرين؟ لا، الشكر يكون باللسان والجنان والجوارح. باللسان الحمد لله، وبالجنان القلب، عمارة القلب بالإيمان. وهذا يحتاج إلى قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والجوارح كل جارحة لها شكر، فمن كان تاركا للصلاة فليس شاكرا بل هو كذاب، كذوب بكذاب، دجال. فعلينا أن نأخذ بيده إلى هذا هو وغيره. والله أعلم. اللهم نسأل الله الهداية لي وله. نعم تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في خير ونعمة، وأنت كذلك. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة، وأنا أوصيك بكثرة الاستغفار، فإن الله جل وعلا قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فمن ثمار الاستغفار البنين، وإن شاء الله ترزق ببركة الاستغفار والدعاء عند الكعبة في العمرة والحج، أن يرزقك الله الذرية، وستكتحل عينيك بذلك إن وفقت إلى كثرة الاستغفار والدعاء في الثلث الأخير من الليل، والذهاب إلى العمرة والدعاء عند الكعبة إن شاء الله. وأنا أسعد بك، وإن شاء الله ما تشرب زمزم بهذه النية، فماء زمزم لما شرب له، سيتحقق مرادك إن شاء الله، لترزق بأولاد الموحدين ولله راكعين وله ساجدين ولمجتمعهم نافعين بإذن الله. حياك الله حياك الله. نعم نعم أيها الأحبة، تفضل يا أخي، تفضل أيها المتصل. الله يرضى عنك، ارفع صوتك أيها المبارك. نعم تفضل. أيوة. اه ما فيش مشكلة، ربنا يبارك لك. ربنا ما حدش دفع، الشركة التي دفعت فلا إشكال إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك لك فيما أخذت وأن تستعمله في قربة إلى الله. مش قمار ولا حاجة، القمار لما الفريد يدفع والفريد يدفع واللي يغلب ياخده، ده يبقى قمار. أما الشركة التي دفعت فلا حرج عليك إن شاء الله. أيوة صحيح، خيل والإبل والسهام، لكن ما في حرج في هذا الأمر يا أخي، ما فيش فيه حرمة فيما أعلم والله أعلم. حياك الله. نعم تفضل يا أخي. نعم تفضل تفضل تفضل يا المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بتاع جدي توفى ووالدي، وكان جدك مات رحمه الله، ما ترك كم راجل؟ ولدين. ايوه وبنتين. هل جدتك موجودة زوج جدك؟ جدتي كانت موجودة. طيب على كل حال جدتك اللي هي الزوجة ترث الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولدين هيبقوا بأربع أكوام والبنتين بكمون يبقى ستة، الولد ست أكوام، بعد ما تاخد الثمن يبقى الولد ياخد كومين والبنت والمرأة تاخد كوم، وانتهى الموضوع على كده. طب ممكن أسأل بس حضرتك على حاجة تانية؟ اتفضلي. حصل ان هو بعد ما والدي جدي توفى، والدي كان كبير وراء اخواته في المعيشة، وهو صرف عليهم، يعني صرف عليهم من الميراث ولا من جيبه؟ من الميراث. لا من جيبه. له ان ياخذ ما انفقه من الميراث من راس الكون. لوالدك ان ياخذ ما انفقه على اخوانه من راس الكوم، اي نعم، او يقسم وياخذ ما انفقه من ميراثهم. هل فهمت شيئا؟ على كل حال يا بنية اسمعي لكلامي حتى تفهميه، وليتك تسجليه عشان تفهمي. واحد، ان النفقة التي قام بها ابوك على اخوانه من الممكن ان ياخذها من ميراث كل واحد فيهم. اثنين، اذا لم ياخذ واخوانه تنازلوا عن ميراثهم من ابيهم لاخيهم الاكبر نظرا لانه قام على تربيتهم ونفقتهم فلا بأس بهذا، وجدتك تنازلت ايضا. ثلاثة، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هديتك الكلب الراجع في قيئه، بمعنى انهم تنازلوا فلا يحق لهم ان يعودوا مرة اخرى في كلامهم. اي نعم. أربعة، هذا الأمر أقضية أكثر من أن يكون فتوى، بمعنى أنه لا بد من وجود الأطراف بين يدي القاضي ويسمع من الطرف الأول ومن الطرف الثاني ثم يقضي بينهما والله أعلم. هل فهمت شيئا مما ذكرته؟ فهمت جدا، شكرا لك. عفوا لك. نعم تفضل. نعم يا أخي. يا أيها الكرام، الله تبارك وتعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله تعالى أثنى على الأنصار رضوان الله عليهم فقال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صححه الألباني رحمه الله: تهادوا تحابوا. فأنا أعجب ممن قدم هدية لأخيه ثم بعد ذلك يرجع في قوله. النفس الطيبة الكريمة السخية لا تفعل ذلك، النفس الطيبة الكريمة السخية لا تفعل ذلك. ثم أنت لو أعطيت، فالله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله جل وعلا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والله تعالى قال في البخاري ومسلم في الحديث القدسي: أنفق ينفق عليك. فإذا أنت وفقت إلى إكرام أخيك إن كان في النسب أو في الله بشيء، فاعلم أيها المسدد أن الله سيخلف عليك خيرا. فلا تكن بخيلا ولا تعود نفسك الشح، بل عود نفسك العطاء والسخاء، فما نقص مال من صدقة. أي نعم، وأنت ستكرم ما دمت قد أكرمت، والله تعالى أعلى وأعلم. أي نعم، فنريد أن يكون من صفة المسلم الإكرام، بارك الله فيك، والله تعالى سيخلف عليك خيرا. وأنا أذكر في صحيح مسلم أن رجلا كان يسير فوجد سحابة، وإذا بصوت في هذه السحابة: اسق حديقة فلان. فلما السحابة يعني أتت عند حديقة فلان أفرغت ماءها، وإذا برجل في هذه الأرض يحول الماء بمسحاته، يحول الماء بإيه؟ بمسحاته. تفضل يا أخي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. فترة الشيخ أبنى الخميس انفترة. إيه يا أخي؟ تقول انتشرت فتوى للشيخ عثمان الخميس من قبل 3 ايام تقريبا. ايوه. عن العمليات الاستشاريه في فلسطين وكانها انتحاريه. ايوه. ماذا تريد مني؟ نعم. ما سؤالك لي انا؟ في شيء ناس بيحكوا عنه انه جاهل وضد الجهاد وضد يعني الشيخ عثمان الخميس من علماء المسلمين الاكارم ومن علماء اهل السنه، ونسأل الله أن نفك كربه وأن ينفعنا بعلمه وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحب الله ويرضى. حياك الله. نعم. فسبحان الله، وجد رجلا يحول الماء بمسحاته فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي كذا. قال: لقد سمعت اسمك في هذه السحابة، فماذا تفعل في أرضك هذا؟ قال: ما يخرج منها أقسم 3 أقسام: قسم أرده إلى هذه الأرض، وقسم أنفقه على عيالي، وقسم أتصدق به لله عز وجل. فانظر إلى هذا الرجل الكريم السخي المعطاء، لن يتركه الله عز وجل سدى ولا هملة ولا عبثة، بل إن الله تعالى سيخلف عليه في الدنيا خيرا، وفي الآخرة إن شاء الله تعالى يثيبه ويأجره. فالحقيقة أن الوقوف على مثل هذه الأحاديث والآيات الكريمات تحثنا على الخير. نعم أيها المتصف، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ، ازي حالك؟ ربنا يرضى عنك. اللهم أمين يا رب. لعلك بخير. في نعمة والحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. لو تكرمت يا شيخنا، عندي سؤال. تفضل أمور. ربنا يبارك فيك. حضرتك انا عامل كذا عمليه، حوالي 5 عمليات بواسير. شفاك الله وعافاك، ولا باس عليك طهور ان شاء الله. اللهم امين. الله يبارك فيك. وحاليا يا شيخنا بعد العمليه الاخيره اللي عملتها حوالي من 2 او 3. ايوه. غير انا من المنيا وعملتها في القاهره. وبعدين يمكن قعدت حوالي تحت ايد الدكتور حوالي تحت 3 ساعات او 4 ساعات فيها. ايوه. حاليا دلوقتي بينزل مني حاجة اسمها فرازات من فتحة الشرج، دي بتنزل حوالي ممكن كل ربع ساعة او نص ساعة او ساعة، ولما يطلع عارف بينزل مني كده على طول. الوضع اتصرى وانا حضرتك انا ماسك ايمان جامع يعني رقم واحد يا اخي شفاك الله وعافاك. رقم اثنين لابد ان تتوضأ لكل صلاة. رقم ثلاثة لا تتوضأ الا بعد دخول الوقت. رقم اربعة اذا دخلت الكنيف اي دورة المياه وقضيت حاجتك واستنجيت ونشفت ضع بين فلقتيك قطنة اي نعم ثم توضأ وصل وان نزل شيء لا شيء عليك لان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وانت يعني كصاحب السلس البول حكمك كحكمي فيما يظهر لي والله تعالى اعلى واعلم. طيب تمام يا شيخ. طب وحضرتك وبالنسبه لصلاتي في الامامه هل انت امام راتب يعني انت معين من الاوقاف؟ لا انا ماسك مسجد اهلي دي لحوالي 9 سنين امام ماسكه امام وخطيب. والله يعني من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. اي نعم. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وجزاك يا اخي الحبيب. نعم. نعم تفضل. تفضل يا اخي. طيب على كل حال هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده. وان كان من خطأ او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. ونسأل الله تعالى أن يديم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يعين إخواننا في المغرب الذين أصيبوا بالزلزال وأن يعين إخواننا في ليبيا في مدينة درنة الذين أصيبوا بالإعصار وأن يعين إخواننا في العراق الذين أصيبوا بهزة أرضية وأن يجمع كلمة المسلمين في السودان على أتقى قلب رجل واحد وأن يحفظ مرسى مطروح التي أصيبت بشيء من السيول وأن يرد المسلمين جميعا إلى الله ردا جميلا. نعم أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بدي أسألك في شباب بيكونوا حكم السوارة حرام ولا حلال؟ حكم إيه؟ السوارة اللي بسديد. حكم الصور؟ استوارة لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال وهذا فيه تشبه ولا يجوز وبعض الناس يدعي انه يلبسها من اجل الروماتيزم ومش عارف ايه ولم يثبت ان هذا علاج للروماتيزم والله اعلم. لا يجوز يا سيدي لا يجوز. الرجل له سمت وله هدي وله دل وعليه أن يكون قدوته محمد إمام النبيين حيث قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرجل رجلا كان أو شابا لا يرتدي سلسلة في رقبته ولا حظاظة في إيده ولا يحلق قزع ولا يسحب كلبا ولا يلبس شرطا ويمشي في الشارع مثل هذه الأفاعيل القبيحة التي يفعلها بعض الشباب عافاكم الله من ذلك. فأنتم أتباع سيدنا النبي محمد وأنتم أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم فلا تفعلوا مثل هذا حفظكم الله وأيدكم ونصركم. الشيخ بيسألك كيف ننصح في البحكان الشيخ عثمان الخميس كيف يعني نهام عن البحكان عنه؟ نقول الشيخ عثمان الخميس أحد علماء أهل السنة والجماعة أي نعم وجل ما يقوله صحيح لأنه ينطلق من الدليل من الكتاب وصحيح السنة. والرجل إذا كان هناك مسألة اجتهادية واجتهد وأخطأ فيها فإذا اجتهد وأصاب له أجران وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. وبالنسبة لقضية أن واحد يقوم بعملية يقتل فيها واحد أو اثنين فقد سبقه قبل ذلك إمام الحديث في عصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقال أن هذا يعد انتحار. أما الذي تحقق في غزة مؤخرا فهو انتصار. 150 واحد قتلوا و1100 جرحوا وعشرات الضباط والجنود أسروا فضلا على أسر كاملة أسرت عند أهل المقاومة فهذا انتصار. أما الشيخ عثمان والله تعالى أعلى وأعلم وعجل الله فك قيده ورده إلى منبره وكرسيه دعوته وبيته سالما غافرا. يقصد يعني الواحد لأم بعملية يقطفها واحد أو اثنين بيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. وكما قلت آنفا أن سبقه بذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه والله أعلم. خلاصة القول أن الشيخ عثمان الخميس من علماء أهل السنة والجماعة الذين ينبغي أن نستفيد من علمهم ونحسبه على التقى ولا نزكى على الله أحدا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. حياك الله. نعم. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.